أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم Oh,

وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون ولا تظلمون فتيلا أينما يا رب وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل Hmm. Mom! صدق الله.